أن يكون كتابه جامعاً لأبواب الفقه وغير ذلك من المعاني التي قصد جمعه فيها. وقد بينت في كتاب تغليق التعليق كثيراً من الأحاديث التي يعلقها البخاري في الصحيح فيحذف إسنادها أو بعضها، وتوجد موصولة عنده في موضع آخر من تصانيفه الذي خارج الصحيح. والحاصل من هذا أن أول من صنف في الصحيح يصدق على مالك باعتبار انتقائه وانتقاده للرجال. انت يعني انتقاء وانتقاء نسبي، ليس كما هو انتقاء الإمام بخاري، وانتقاد أيضا نسبي ليس كانتقاد الإمام بخاري. فكتابه أصح من الكتب المصنفة في هذا الفن من أهل عصره، من أهل عصره. أما الإمام بخاري متأخر عنه وما قاربه، ها؟ كمصنفات علي بن أبي عروبة وحماد بن سلمة والثوري وابن إسحاق ومعمر. من ابن إسحاق؟ محمد بن إسحاق أبو بكر صاحب المغازي والسير، ومعمر وابن جريج وابن المبارك وعبد الرزاق وغيرهم. ولهذا قال الشافعي: ما بعد كتاب الله عز وجل أصح من كتاب مالك. لم يكن ألف صحيح البخاري، هذا أمر. الأمر الثاني، ينظر إلى هذا الاعتبار في أهل زمانه ومن ناحية الانتقاء والانتقاد. فكتابه صحيح عنده وعند من تبعه ممن يحتج بالمرسل والموقوف، وأن أول من صنف الصحيح المعتبر عند أئمة الحديث الموصوف بالاتصال وغير ذلك من الأوصاف. نعم. فأول من جمعه البخاري ثم مسلم كما جزم به ثم مسلم كما جزم به ابن الصلاح. نعم. وأن قول القاضي أبي بكر بن العربي في مقدمة شرح الترمذي والموطأ هو الأصل الأول، والبخاري هو الأصل الثاني، وعليهما بنى جميع باعتبار الزمن. نعم، الموطأ والأصل الأول باعتبار الانتقاد والانتقاء النسبي لا شك، فإن الأسبقية لموطأ مالك، لكن الإمام بخاري بارك الله فيكم كتابه أصح الكتب المصنفة في الصحيح المعتبر معنا، والناس تلقوه بالقبول وتلقوا أحاديثه بالقبول إلا الأحرف اليسيرة، بخلاف موطأ الإمام مالك لم يقع له تلقي بالقبول لكل أحاديثه بارك الله فيكم. وأما قول القاضي أبي بكر بن العربي في مقدمة شرح الترمذي والموطأ هو الأصل الأول والبخاري هو الأصل الثاني، وعليهما بنى جميع من بعدهما كمسلم والترمذي وغيرهما. نعم. أراد مجرد السبق إلى التصنيف فهو كذلك مالك، إذا أراد المتكلم السبق في التصنيف لا شك مالك هو الأسبق إلى التصنيف، ولا يلزم منه مخالفة لما تقدم. وإن أراد الأصل في الصحة فهو كذلك، لكن على التأويل الذي أولناه. وأما قول الغلطاي إن أحمد أفرد الصحيح فقد أجاب الشيخ عنه في التنبيه السادس من الكلام على الحديث الحسن. يقول هنا عندي في والجواب أن لا نسلم أن أحمد اشترط الصحة في كتابه، والذي رأى أبو موسى المديني بسند إليه أنه سئل عن حديث فقال انظروه فإن كان في المسند وإلا فليس بحجة، وهذا ليس صريحا في أن جميع ما فيه حجة، ليس كل ما فيه مسند أحمد يكون صحيحا أو ينتهض للحجية، فيه ضعيف وفيه حسن وفيه صحيح. فقال انظروه فإن كان في المسند وإلا فليس بحجة، وهذا ليس صريحا في أن جميع ما فيه حجة، بل في أن ما ليس في كتابه ليس بحجة، وأما وجود الضعيف فهو فيه محقق، يعني موجود حاصل، بل في أحاديث موضوعة قد جمعتها في جزء، وقد ضعف الإمام أحمد نفسه أحاديث فيه، انتهى من التقييد والإيضاح. عرفتم جواب العلماء على فيما يتعلق بمسند أحمد؟ نعم.